الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا رب أسكب معاني القرآن في قلوبنا، يا رب طهر قلوبنا بالقرآن وبالتدبر للقرآن والعمل بالقرآن والاستشفاء بالقرآن. مع كل صورة من صور القرآن بنفهم أكتر، بنحاول نقرب أكتر، نتعرف على ربنا أكتر. نزل القرآن لنتعرف على الرحمن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يتفكروا في إيه؟ هو الله. عايزين نتعرف أكتر على ربنا سبحانه وتعالى، والمرة دي مع أضواء وأنوار سورة الأحقاف. سورة الأحقاف بتتكلم عن مساكن ومنازل قوم عاد. عاد قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعاد دول كانوا من أشد منا قوة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا شأن الأمم السابقة، دايما تلاقوا ذكر عاد وثمود، تلاقي دايما شأن عاد دول إن هم كانوا أمة، حضارة ما بعدها حضارة، وكان لهم شأن في العرب وفي جزيرة العرب، ومعروف شأنهم في أرض هذه الأحقاف في أرض اليمن. ربنا سبحانه وتعالى ضرب بهم المثال للمعرضين عن الصراط المستقيم. بعد ما ربنا يوضح الآيات، إلا إن تلاقي شأن الكفار دايما رغم الدنيا واضحة، وزي ما قلنا قبل كده في سورة فصلت، رغم إن الحق أبلج، إلا إن النفوس المتكبرة. وإحنا لو خدنا بالنا كده الصور اللي إحنا قاعدين بنتأملها في هذا الجزء كلها بتدور حول هذه المحورية. يعني لما كنا في الدخان ولقينا الاغترار بالجاه والسلطان، ولما كنا في الجاثية والنفوس المتكبرة ويسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، هنا بقى الإعراض كبرا ونفورا وجحودا. عشان كده في أول السورة بيان لموضوع السورة في قول ربنا تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. طب ماشي، اللي انت بتعرض ليه؟ طيب هات لي بينة، هات لي دليل على ان ده يستحق منك ان انت تترك رب العالمين له. قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وتلاقي بقى في الآيات نظر على هذا المنوال: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. الاستكبار بالإعراض عن طريق الله تبارك وتعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في المقابل أهل الإيمان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إلى أن تمضي بنا الآيات وتذكر لنا الآيات شأن أهل ثمود، هؤلاء لعاد، هؤلاء قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، في قوله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. وقبل كده كانوا سمعين، وبعد كده عرفوا أيضا: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بصوا بقى الإعراض: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. الإفك هنا بمعناه لكي نعرض عن آلهتنا، لكي نرى أن آلهتنا باطلة. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. واللي يعرض حيعرض. شفتوا المعنى؟ أول الصورة معرضين، آخر الصورة ويوم يعرض الذين كفروا على النار. اللي أعرض في الدنيا عن طريق ربنا، ربنا حيعرضه، لكن المرة دي بقى حيعرض على النار. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويا أهل الإيمان، الفتن شديدة والحل كما جاءت خاتمة الصورة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ إذا أردت الطريق وإذا أردت أن تسير ولا تعرض حتى لا تعرض، فعليك بسبيل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده تأتي بعدها مباشرة سورة محمد وتقول لنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم، الحق اللي أعرض عنه أهل الأحقاف، اللي أعرض عنه قوم عاد، قوم هود. هذا الحق هو الحق من ربهم، اللي يؤمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أهي سورة محمد بقى بالذات لازم تاخد معانا شأن آخر، ولازم نطوف حولها أكتر. وعشان كده أنا حسيب الحلقة المرة دي وحقول عدة أسئلة عشان تجهزوا بيها للحلقة الجاية بالذات بقى، أصل دي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وطالما سورة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم ليها وقفات. سورة محمد والله الذي لا إله غيره ما بتقول مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سورة محمد صلى الله عليه وسلم ما بتجيبش حاجة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بتتكلم عن فضله، لا بتقول محمد رسول الله، ولا بتتكلم عن وصفه، ولا بتتكلم عن سيرته. أمال سورة محمد اتسمت سورة محمد ليه؟ ايه الحاجة اللي فيها اللي لازم ناخد بالنا منها؟ سورة محمد بتتكلم عن ايه؟ عايزكم تعيشوا بقى مع رياض هذه الصورة المباركة، وحنجاوب في الحلقة اللي جاية ونشوف صورة محمد كانت بتتكلم عن إيه، وإيه المحورية الأساسية اللي بتهدينا ليها هذه الصورة المباركة. وإلى أن نتكلم عن ذلك، عليكم بالصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.